بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلا يزال حديثنا إن شاء الله تعالى موصولا في قراءة كتاب متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد بن الحسين ابن أحمد الأصفهاني الشافعي رحمه الله. وسنتكلم اليوم إن شاء الله عن الجعالة أو الجعالة أو الجعالة، هي مثلثة بتثليث الجيم كسرا وضما وفتحا، وهي لغة اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء. يقول المصنف رحمه الله: والجعالة جائزة، وهي أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما، فإذا ردها استحق ذلك العوض المشروط. الجعالة في الحقيقة هي على خلاف الأصل، يعني هناك معاملات تكون على الأصل، مثل يعني البيع يعني على سبيل المثال، وهناك معاملات تكون على خلاف الأصل، لأن الأصل في المعاملة أن تكون على عمل معين. يعني حينما مثلا أنت تستأجر شخصا تستأجره على عمل معين، كأن تقول له أنا أستأجرك لمسح السلم، أو أنا أستأجرك لأن تخيط لي ثوبا، أو أستأجرك لتنظف لي بيتي، أو أنت تستأجر يعني تاكسي أو تستأجر سيارة ونحوها. لكن إذا كان العمل غير معلوم ففي هذه الحالة يخرج عن الأصل الشرعي، لكن الشريعة أحيانا تخرج عن هذا الأصل لمراعاة حاجات الناس ولمراعاة معايشهم. والجعالة أو الجعالة أو الجعالة نوع من هذا الخروج، وهي في الشرع معناها التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول عسر علمه. يبقى هذه المعاملة هي تقتضي التزاما ماليا، يبقى هي من المعاوضات، من عقود المعاوضات. أنت تفعل لي شيئا وفي مقابلة هذا الشيء يكون هناك عوض على عمل معين معلوم. كان يقول له مثلا يعني أنا أريدك أن تبحث لي مثلا، أو أن تلتقط لي هذه السيارة التي ضاعت مني وأنا متأكد أنها موجودة في المكان الفلاني، أو على مثلا على سبيل المثال عمل معين، كأن يقول له أنا أريد منك أن تحل لي معادلة رياضية مهمة جدا سيقوم بناء عليها يعني أمور هامة، يعني في أمور العلم. أو يقول له مثلا أنا يعني أن أو أن يكون هذا العمل مجهولا يعني عصر علمه، كأن يقول له أنت تبحث عن سيارتي التي فقدتها، لا أدري هل هي في مكة ولا في المدينة ولا في تكساس، لا أعرف. فالعمل مجهول، لا يعرف هل سيقضي يوما أو يومين أو ثلاثة، هل سينفق 10 أم 20 أم 30 في الحصول عليها. وفي الحقيقة الجعالة لا تخالف الإجارة، يعني هي كالإجارة بالضبط، لكنها تخالفها في 4 أحكام. الأمر الأول يعني أن الإجارة كما قلنا أنها لا تكون إلا على عمل معلوم، كأن تكون لو أن تخيط لي ثوبي، أو على مدة معلومة، كأن تكون لو أنا أستأجرك يوما أو يوما وليلة أو ساعة أو نحوها. أما الجعالة فتكون أي تصح على عمل مجهول عسر علمه كرد الضال والآبق. والأمر الثاني صحتها مع غير معين، يعني أنت يمكن أن تلصق إعلانا مثلا في الجامعة وتقول من وجد كتابي فله 10 دولارات، أو من وجد ساعتي أو موبايلي المفقود فسأعطيه 100 دولار مثلا، أو من وجد اللابتوب بتاعي أو كذا. فهذا يكون يعني بين الجميع، يعني ممكن الطالب هذا أو الأستاذ أو غيره ممن يعني يذهب ويبحث عنه ويحضره لك، يبقى هي مع غير معين. أما بالنسبة لي الإجارة فلا يصح أن تقول يعني أنا أستأجر إحدى التاكسيين، تاكسي وان، تاكسي الدرايفر علي والدرايفر إبراهيم مثلا، لا لا يجوز. أما بالنسبة للجعالة فيصح مع غير معين. وأيضا كونها جائزة، يعني الإجارة كما قلنا أنها عقد لازم، يعني لا تنفسخ بموت أحدهما ولا بجنونه، وإنما تستمر أو يستمر عقد الإجارة حتى بعد وفاتهما أو بعد خروجهما من الأهلية أو التكليف، إلا في حالة واحدة، وهي إذا كانت هذه الإجارة على معين، يعني على معين، كأن يكون مثلا أنا استأجرت إبراهيم خاصة ليقوم بالبينتينج، يقوم بدهان البيت لي، ففي هذه الحالة وقعت الإجارة على إبراهيم بعينه، فإذا مات إبراهيم بطلت الإجارة. لماذا؟ لأن الإجارة على معين وقع التلف أو الفساد في ركن من أركان العقد، وهو المقترى، هذا الرجل الذي اقتريته أو استأجرته. هذا هي الصورة، هذه الصورة الواحدة التي تبطل أو تنفسخ الإجارة بموت أحد الأطراف، لكن في العموم أنها لا تنفسخ لأنها عقد لازم. الإجارة عقد لازم، لكن الجعالة عقد جائز. والأمر الرابع كون العامل لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل. عندنا يعني الجعل لا يستحق إلا بعد تمام العمل، لكن في الإجارة نحن فرقنا بين إجارة الذمة وإجارة العين، وقلنا إن إجارة الذمة تشبه السلم، ومن ثم فإنها لا يجوز تأخير الأجرة إلا، يعني لابد أن تقدم الأجرة مثل رأس مال السلم بالضبط في البيوع، بيوع السلم أو بيوع السلف كما ذكرنا. الدليل على جواز الجعالة هي الحديث الشهير، حديث الرجل الذي رقى أحد زعماء القوم بالفاتحة على قطيع من الغنم، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والقطيع 30 رأسا من الغنم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يجعل له سهما من هذه الأغنام التي اغتنمها، وهذا دليل على إقراره صلى الله عليه وسلم. وأما استئناس الشافعية بقول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير، فذلك على الراجح أنه يستأنس به وليست دليلا، لأن عند الشافعية شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وإن ورد في شرعنا حتى ما يقرره وليس شرعا لنا. وأركان الجعالة في الحقيقة هي أربعة، هي عمل وجعل وصيغة وعاقد، هي عمل وجعل وصيغة وعاقد. العاقد هذا يتصرف في المال، ومن ثم فإنه يشترط فيه الشروط الثلاثة المعروفة في من يقوم بأي تصرف مالي. أي إنسان يقوم بأي تصرف مالي لابد له من 3 شرائط. الشرط الأول أن يكون مختارا، يعني ألا يكون مكرها. والشرط الثاني إطلاق تصرف، يعني فلا يصح أن يلتزم بالجعالة صبي ولا مجنون ولا محجور عليه بسفة، وبالتالي فهما ليسوا مطلقي التصرف، هؤلاء الناس ليسوا مطلق التصرف. والشرط الثالث أهلية عمل معين، هذا بالنسبة لمن؟ للعامل، فيصح ممن هو أهل لذلك ولو عبدا وصبيا ومجنونا. يعني بالنسبة للعامل اللي هو سيبحث عن السيارة أو سيبحث عن الطفل أو سيبحث عن كذا، ممكن يكون صبي أو ممكن يكون مجنون أو ممكن محجور عليه، لا حرج في هذا، لأن العبرة هنا ليست بالتحمل المالي، وإنما العبرة قاصرة على أهليته لأن يقوم بهذا العمل وأن يلتزم، أن يقوم بهذا الالتزام. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان أصل من أصول الجعالة، وهي أنها جائزة، يعني عقد جائز. معنى قول المصنف الجعالة جائزة يعني هو يعني في مقابلة العقد اللازم، وهي جائزة من الجانبين، من الطرفين، لأن احنا كما قلنا أن أحيانا تكون بعض العقود جائزة من أحد الطرفين ولازمة من الطرف الآخر، كما قلنا مثلا إذا مثل أن يبيع شخص شيئا، أنا بعت مثلا السيارة ثم أنا تنازلت عن الخيار، قلت لا لا أنا لا أحتاج أن أستشير أهلي في بيعها. أما المشتري فقال لا ده أنا لازم أنا أستشيرهم 3 أيام وأروح وأعمل. فيعتبر العقد في ذمة المشتري جائز ولا لازم؟ لا جائز، لأنه لسه لم يصبح لازما، إنما في ذمة البائع أصبح لازما. فالجعالة جائزة لا من طرف واحد وإنما من الطرفين الجانبين، من العاقل ومن العامل. تمام. فلكل منهما الفسخ، الفسخ قبل تمام العمل. ثم هنا يأتي أو يرد السؤال، إذا وقع انفساخ لعقد الجعالة فذلك يقع في صورة من 3 صور. أولها أن يفسخ المالك أو العامل المعين قبل الشروع في العمل. يعني إذا فسخ المالك أو العامل المعين، فالعامل المعين معناه أنا آتي للشيخ عبد الله مثلا أقول له يا شيخ عبد الله أنا أطلب منك أن تبحث لي عن سيارتي، لقد سرقت من أمام بيتي. فهنا العامل معين. ثم قبل أن يشرع العامل في أداء العمل والبحث فسخ المالك العقد، يبقى لا شيء له، لا شيء للعامل. الصورة الثانية أن يفسخ المالك أو العامل المعين قبل الشروع في العمل، أو فسخ الصورة الثانية بقى أن يفسخ العامل بعد الشروع فيه، يبقى بعد ما بدأ يشتغل وبحث في مدينة في مدني في 3 مدن من مدن تكساس، وذهب إلى دالاس وذهب إلى هيوستن، ثم بعد ذلك هو قال أنا لا هذا الشغلانة ما هتنفع معي، فبالتالي هو فسخ العمل. هل يجب على العاقد شيء؟ لا يجب عليه شيء في هاتين الحالتين. الحالة الأولى لأنه فسخ قبل أن يعمل الرجل شيئا أصلا، هو لم يعمل ولم يشرع في العمل ولم يرتب نفسه، فبالتالي لا يستحق شيئا. وفي الثانية فلأنه لم يحصل الغرض من المال للمالك، يعني هو بدأ شرع في العمل لكنه لم يحصل الغرض الذي من أجله وضع هذه المكافأة المالية. والحالة الثالثة إذا فسخ المالك بعد الشروع في العمل، يعني بالنسبة لهذا العامل فإنه حينئذ فعليه أجرة المثل لما عمله العامل. ننظر الأجرة التي يتقاضاها هذا الرجل في اليوم والليلة التي بحث فيها وسافر من هيوستن إلى دالاس إلى هذه البلاد حتى يجد. ففي هذه الحالة الوحيدة التي يكون للعامل حق في الأجرة، حق في أجرة المثل، ولم لا يتحصل على الجعالة كاملة وإنما يلجأ حينئذ إلى أجرة المثل. ثم قال المصنف وهي أن يشترط رد ضالته عوضا في رد ضالته عوضا معلوما، يعني هذا يبين لفظ الصيغة، يعني يشير إلى صيغة الجعالة، وهو أن يلتزم العاقد على نفسه برد بمكافأة مالية أو مكافأة معينة تكون هذه عوضا سواء كانت كثيرة أو قليلة لكنها معلومة لأنها معاوضة فافتقرت إلى صيغة تدل على المطلوب كالإجارة، وهذه صيغة الجعالة. ثم قال المصنف رحمه الله وهي في الحقيقة نسي أيضا مصنفا يذكر شروط الجعل نفسه، وشرط شرط الجعل هو ما يشترط في الثمن، فما لا يصح ثمنا للجهالة أو النجاسة أو لغيرهما يفسد العقد كالبيع بالضبط. قال فإن ردها استحق ذلك العوض المشروط، يعني فإن رد هذه الضالة أو رد غيرها من المال المعقود عليه أو فرغ من العمل المشروط استحق حينئذ العامل أجرة أو الجعالة التي شرطها العاقد على نفسه في مقابلة هذا العمل. طيب وهل يجوز له وللمالك أن يتصرف في الجعل الذي شرطه للعامل بأن يزيد فيه أو ينقص؟ أو يتغير جنسه، كأن يكون له يكون له دولارات بدل ريالات، أو يعطيه سيارة بدل ما يعطيه مثلا، أو يعطيه سيارة بدل ما يعطيه بيتا أو كذا، هذا إذا كان يعني يبحث عن ولده الضائع على سبيل المثال. ففي هل في هذه الحالة يستحق، يجوز للمالك أو للعاقد أن يغير الجعل، الجعل الذي كرسه وأعطاه سيعطيه لمن يجد أو لمن سيقوم بهذا العمل، إذا غيره قبل الشروع أم بعده؟ ما الحكم الشرعي؟ قالوا إنه يجوز له أن يغيره قبل الشروع أو بعد الشروع، لكن إذا نجح العامل في وجود هذه الضالة أو في إنجاز العمل الموكل له، فإنه حينئذ لا يجوز للعامل أن يعني أن يغير هذا الجعل أو ينقصه على هذا النحو. هذا بالنسبة للجعالة كما بينها المصنف. ثم ننتقل إن شاء الله إلى فصل في المزارعة والمخابرة وكراء الأرض. يقول المصنف رحمه الله: وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجز. المصنف رحمه الله ثم يقول: وإن أكراه إياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز. احنا تكلمنا في اللقاء السابق أن هناك ثلاث صيغ أساسية لمسألة الاستفادة من الأراضي الزراعية. يعني الاستفادة من الاستفادة من الأرض الزراعية تقع على عدة عقود إسلامية. العقد الأول يسمى عقد المساقة، والعقد الثاني وقد ذكرناه بأن أن يتفق مالك وعامل على أن يسقي العامل، أن يتولى يعني تنمية الثمر في هذه الحديقة، على أن يكون العمل واقعا عليه، وأن كل عمل يعود إلى الثمرة واقع على هذا العامل، مقابل أن يشترط له جزءا من ثمرتها، وأن يكون ذلك قبل بدو صلاح الثمر. والصورة الثانية هي الإجارة، كان يؤجر رجل أو مالك أرضه لفلان فيزرعها، يجوز له ذلك مقابل أن يأخذ منه 20,000 أو 30,000 دولار مثلا في السنة، لا حرج في هذا، لكن يجوز هذه جائزة. وهناك صيغة ثالثة ورابعة حرمتها الشريعة في الحقيقة، وهي المزارعة والمخابرة. وحقيقة المزارعة هي معناها أن يسلم المالك الأرض لرجل ليزرعها مقابل ما يخرج منها، لكن البذر يكون على المالك، يعني البذر يكون على المالك. في هذه الحالة يعني طبعا هذه زراعة للأرض، هذه المحاصيل الزراعية كما هو معلوم لا يكون لدي يعني لا يقع لدينا يعني يقين ثابت راسخ بنموها وازدهارها حتى ينتهي المقام إلى اقتسام الثمر. فالمالك يزرع يبذر البذر، وفي المخابرة العامل هو الذي يبذر البذرة، ثم بعد ذلك يقتسم ما هذا الثمر. فالشريعة حرمت هذه الصورة من صور التعامل، كما ورد في صحيح مسلم وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المزارعة، وفي الرواية الأخرى أنه حرم المخابرة والمزارعة. ولكن هناك صيغة أخرى يجوز للزارع أن يقوم بها، وهو يجوز له أن طبعا إحنا عندنا إذا كانت الأرض مزروعة نخلا أو عنبا، فيجوز أن نزرع بعض الثمار في المنتصف في بين شجرتين، فيجوز أنه يعامل أحد الناس على السقي، على مساقات هذا هذه الأرض، هذا الثمر اللي هو إيه؟ اللي هو النخل والعنب. وفي نفس الوقت هو يزرع خسا وجرجيرا، ويزرع بصلا وثوما، ويزرع غلة قمح وشعير وذرة، لا حرج في هذه الأرض. ثم يعقد له عقد مساقاة، ثم تكون هذه المساقاة واقعة على النخل والعنب، وأيضا واقعة بالتبعية على هذا الزرع الموجود بين النخل وبين العنب. لكن اتحد العقد ويتحد العامل بأن يكون عامل المزارعة هو عامل المساقاة، وأن يعصر أيضا يكون من العسير إفراد الشجر بالسقي، أن ينفرد هذا الشجر وهو النخل بالسقي، لأنها مختلطة بعضها ببعض، إذا سقى النخلة أو العنب فإنه سيسقي الخس أو الجرجير أو الثوم المزروع بين شجرتين. هذه الشروط الثلاثة التي يباح لها في هذا العقد، يكون عقد مساقاة، ويتبع هذا العقد المساقاة مزارعة ومخابرة بين الأشجار فيما بينها، هذا جائز من الناحية الشرعية. ثم قال: لكن إذا أفردت المزارعة أو المخابرة بأن دفع مطلق التصرف إلى رجل، إذا دفع رجل مطلق التصرف إلى رجل أي مكنه ليزرعها، وكان البذر من المالك وشرط له جزءا كثيرا كان أو قليلا معلوما كالثلث من زرعها، لم يجز، أي تسمى المزارعة، والصورة الأخرى تسمى المخابرة. وبعض الفقهاء يعني يقولون يعني هناك صورة للتحايل وهي الحيلة الشرعية، كما يعني يقول بذلك الفقهاء، يقولون يجوز يعني بالإضافة إلى صورة المساقاة التي ذكرناها. طيب افترض الأرض ليست نخلا ولا عنب، احنا عارفين المساقاة خاصة بالنخل والعنب على المعتمد عند الشافعية، طيب هل يجوز له أن يفعل ذلك بصورة أخرى؟ نعم، يقولون هناك حيلة شرعية، وهي أن يستأجر المالك العاملة، يقول للعامل: أنا أستأجرك، هتعمل إيه لي؟ أتزرع لي الأرض دي، أترعى الأرض دي وترويها وتعملها، طب ما هو المقابل أيها المالك؟ يقول: أنا سأعطيك 50% من البذر، يجيب البذر بتاع الشجر ويعطيه 50% كأجرة لهذا العمل الذي سيقومه، ليزرع له النصف الآخر في الأرض، والنصف الأولاني هيكون من نصيب مين؟ هيكون من نصيب العامل لأنه استأجره، تمام. ثم بعد ذلك يعيره نصف الأرض شائعا، يعيره نصف الأرض شائعا، نصف الأرض الثاني الذي هو يعني بذره، اللي هو المالك بذره، يعطيه إعارة نصف الأرض شائعا، أو يستأجر العام. يعني هذه صورة من صور التحايل على المخابرة والمزارعة. ثم قال المصنف رحمه الله: وإن أكراه إياها، يعني أكراه الأرض، وهي الصورة التي ذكرناها في بداية الكلام عن المخابرة والمزارعة، وهي المؤاجرة أو الكراء، كراء الأرض بذهب أو فضة أو لهما معا، أو بعروض كالفلوس والثياب مثلا، أو شرط له طعاما معلوما في ذمته، جاز. يعني كان يقول له: أنا أؤجرك هذه الأرض مقابل يعني مال صحيح، لا حرج في هذه الصورة على الإطلاق، ويجيزها الفقهاء، إنما الفقهاء يعني يحرمون المخابرة والمزارعة بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شرع المصنف رحمه الله في إحياء الموات وفي شروط بذل الماء، فقال رحمه الله: وإحياء الموات جائز بشرطين، أن يكون المحيي مسلما، وأن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم. وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا، ويجب، ثم قال: ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط: أن يفضل عن حاجته، وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته، وأن يكون مما يستخلف، وأن يكون مما يستخلف في بئر، وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين. هذه باختصار مسائل إحياء الموات. والموات هي الأرض التي لا مالك لها، يأخذها من الموت ولا ينتفع بها أحد، يعني الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها، هذا معناها الشرعي. والأصل في جواز إحياء الموت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. ولذلك قال المصنف: وإحياء الموات جائز. ما معنى كلمة جائز هنا؟ هل معنى جائز معنى يستحب أو يصح أو يجوز فعله وتركه؟ المصنف يقصد بكلمة جائز هنا يعني مستحب، وإحياء الموات جائز. هو حقيقة يقصد جائز يعني ما يستوي فيه الطرفين، لكن المعتمد عندنا في المذهب أنه مستحب، لأن الشريعة حببت في ذلك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافي. العوافي يعني الطيور والحيوانات التي تطلب الرزق، وما أكلت العوافي منها فهو صدقة. ومعنى هذا أن إحياء الموات مستحب وليس جائزا كما ذكره المصنف رحمه الله. قال: بشرطين، يعني شروط إحياء الموات اثنين. الشرط الأول أن يكون المحيي مسلما، وهذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها الشافعية مع الجمهور مع الحنفية، أو الشافعية حقيقة اختلف مع المذاهب الأخرى في هذه المسألة. لماذا؟ الشافعية يشترطون إسلامه، وهم يستدلون بأنه عندنا حديث عام وحديث خاص، أو حديث مطلق وآخر مقيد. الحديث المطلق هو الذي ذكرناه، اللي هو من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، والحديث المقيد هو من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر. فيقولون إن المسلم هو محل الأجر والمثوبة من الله، ومن ثم يستدل بها أنها لا تجوز إلا إذا كان المحيي مسلما، ولو كان حتى غير مكلف. إذا كانت الأرض ببلاد الإسلام ولو بحرم أذن فيه الإمام أم لا، يبقى هنا لا يجوز للكافر أن يحيي، أو الذمي أن يحيي أرضا في بلاد المسلمين. وهناك مسألة أيضا: ولا يجوز لمسلم أن يحيي أرض عرفة ولا المزدلفة ولا منى، لأن الوقوف متعلق بعرفة، والمبيت بمنى وبالمزدلفة متعلق بمزدلفة ومنى، وهي مناخ من لا مناخ له، ومن سبق أخذ المكان. أما تحجيرها وجعلها على يعني خيام مملوكة لبعض الناس يتاجرون فيها، فعند الشافعية على هذه المسألة وجميع المذاهب أنه لا يجوز يعني في الحقيقة إحياؤها، لأن هذه ليست محلا للإحياء. والشرط الأول أن يكون المحيي مسلم، والشرط الثاني أن تكون الأرض التي يراد ملكها بالإحياء حرة، يعني لم يجري كما قال المصنف لم يجري عليها ملك لمسلم ولا لغيره. فإن جرى عليها ملك لأحد من الناس ثم صارت خرابا فهي لمالكها المسلم، سواء كان مسلما أو كافرا. هذا هو الشرط الثاني. وحقيقة ولا يملك بالإحياء الحريم العامر، يعني أن يكون هناك مكان يعني زي أمام البيت كده، الناس لا حوش كده يعني زي يارد، لا يجوز للإنسان أن يعني هو إذا أحيا الأرض فإنه يحيي هذا الحوش الذي أمامه، وما يتعلق بها زي مكان للخيل ومكان للإبل ونحوه، يعني الفقهاء حسب وصف أحوالهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله كيف يقع الإحياء. الإحياء يقع على اختلاف في طبيعة الأرض المحياة أو البقعة التي يحييها هذا الشخص، فلذلك قال المصنف أنه يعاد فيها إلى العرف، هي من المسائل التي تحكم فيها العادة ويحكم فيها العرف. يقول: ما كان في العادة، أي في العرف الذي يعد مثله عرفا، عمارة للمحيا، ويختلف ذلك بحسب الغرض. فمثلا إذا كان سيزرعها فإنه يحيطها بسور، وإذا كان سيبنيها فإنه يحفر الأرض ليضع الأساسات، وإذا كان سيأخذها للدواب فإنه يعني يحيطها بحيطان، ثم يجعل اسطبلات وأماكن لطعام الخيل ونحوهم. طيب، ثم بعد ذلك يرد السؤال في هذه المسألة: من أحيا أرضا مواتا فظهر فيها معدن ظاهر، ومعنى المعدن الظاهر الذي لا يحتاج إلى معالجة مثل النفط مثلا، وإن كان النفط يعني يحتاج إلى معالجة، لكن إذا يعني ظهر أي معدن من المعادن هو بصورته التي نستطيع أن نستعملها عليه الآن، ففي هذه الحالة يعني إذا أحياها فإنه يملك المعدن الظاهر وهو الذي لا يحتاج إلى جهد في معالجته، والمعدن الباطن وهو ما لا يخرج إلا بعلاج كالذهب والفضة والحديد التي تحتاج إلى مناجم واستخراجات وكذا، ويملك في الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم قال: من اغتصب أرضا بغير حق، من اغتصب شبرا أو من أخذ شبرا بغير حق فطوقه إلى 7 أراضين. هذا دليل على الإنسان يملك الأرض وما تحتها إلى 7 أراضين، فهذا معنى أنه يملك بالإحياء المعدن الباطن والظاهر. لكن إذا كان المعدن باطنا وعلم أن هذا المعدن إذا كان المعدن ظاهر يعني لا يحتاج إلى معالجة ورآه قبل أن يحيي فأحياه لأجل هذا، فإنه إنما يملك المعدن الباطن دون الظاهر، لا يملك المعدن الظاهر، لأن في الحقيقة الشريعة تريد أن تشجع على إحياء الموات وتريد أن تشجع على إعمار هذه الأرض. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان شروط بذل المال، ويقصد هنا ببذل المال يعني المال اللي يكون الإنسان في صحراء أو يكون الإنسان في أرض زراعية وعنده ماء فائض عليه، فما هي الشروط الواجبة، الشروط التي انت وفرت في هذا الشخص تعين عليه ووجب في حقه أن يبذل هذا المال للإنسان وللحيوان على حد سواء. الأول أن يفضل عن حاجته، أن يكون هذا المال يعني فاضل عن حاجته لنفسه يشرب منه وماشيته وشجره وزرعه، لأن هذا مقيد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في 3، وذكر منها النار والكلاء والماء. لكن هنا يعني هناك شروط لهذا البذل، كما ورد في حديث الزبير بن العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، لما كان الماء يتيم وأرض الزبير أقرب إلى محل الماء من أرض غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يسقي لنفسه أولا، ثم بعد ذلك يرسل الماء، أي يغلق القناة عن أرضه حتى يسير الماء إلى أرض غيره. والشرط الثاني أن يحتاج إليه غيره لنفسه، يعني إذا كان غيره يحتاج إلى هذا الماء، إلى ماء هذا الماء، فإنه يبذله، أما إذا لم يكن في حاجة إليه لا لنفسه أي للشرب ولا لبهيمته ونحوها، فإنه يجوز له أن يمنعه حينئذ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خبر الصحيحين: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء. وشرط الثالث الذي ذكره المصنف أيضا أن يكون مما يستخلف في بئر أو عين، يعني أن يكون الماء الفاضل عما تقدم من الأمور التي تستخلف، يعني المستجدة، يعني متجددة، يعني بئر أو عين يأخذ الماء وينزحه منه ثم بعد ذلك يعود الماء مرة ثانية، مش يكون الماء مثلا محبوس في صهاريج مثلا أو تانكس كبيرة، فإن هذا لا يجب عليه أن يبذل الماء لأنه يحوزه ويجوز له بيعه حينئذ. والشرط الرابع أن يكون بقرب الماء كلاء مباح ترعاه المواشي، وإلا فلا يجب على المذهب، للنبي صلى الله عليه وسلم قل: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء، يعني بعض الناس يكون عندهم ماء ويمنعون الماشية من أن تشرب من هذه البامبس مثلا، لماذا؟ لأنهم يريدون هذه المشية ألا ترعى في هذا المكان، مع أنه مكان طبيعي ومكان غير مملوك لأحد، فيمنع الماء ليمنع الكلاء، فهذا نهت عنه الشريعة للمعنى العام في مسألة الإيثار ومسألة التضافر والتعاون على البر والتقوى. والشرط الخامس الذي لم يذكره أيضا المصنف: ألا يجد مالك المشية عند الكلاء ماء مباحا وإلا فلا يجب بذله، يعني إذا كان عنده ماء آخر مباح، فإنه يشرب ويشرب ويسقي الماشية الخاصة به. أما إذا لم يكن عنده ففي هذه الحالة يتعين وجوبا بذل الماء مع هذه مع بقية الشروط. والشرط السادس ألا يكون على صاحب البئر في ورود الماشية إلى مائه ضرر، يعني ألا يلحق بذلك ضرر كأن تأتي الماشية ففي الحقيقة تقوم بإفساد هذا الزرع أو هذا الماء. ثم نختم إن شاء الله بفصل في الوقف. يقول المصنف رحمه الله: والوقف جائز بثلاثة شرائط، أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، وألا يكون فيه محظور، وألا يكون فيه محظور. ثم قال: وهو على ما شرطه الواقف من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل. الوقف هو لغة التحبيس والتسبيل، وهو مأخوذ من الثلاثي وقفا أي حبس، ومعنى سبل يعني جعله في سبيل الله. ولا يقال في الحقيقة أوقفته، لا يقال أوقفته لأنها لغة رديئة عند تميم، وإنما الفصيح أن يقول وقفته. وشرعا هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود. ما معنى هذا الكلام؟ حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. أنا عندي الآن مال، وهذا المال أحبسه كان يكون مثلا أنا أؤجر، عندي عمارة وأنا أؤجرها للناس، فهذه العمارة تصبح وقفا، فأنا أحبس هذه العين وأبقيها فلا أجوز بيعها ولا التصرف فيها لا لنفسي ولا للورثة من بعدي. يقول بقطع التصرف في رقبته، رقبته يعني أصل المال اللي هو العمارة أو المزرعة أو المكان الذي أوقفه مثلا أو الذي وقفه صاحبه، مع على مصرف مباح، أن يكون هذا المصرف مباح، وأن يكون بقطع التصرف في الرقبة لكن بالتصرف في هذا المال الخارج منه. والأصل فيه قول النبي قول الله عز وجل: لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، وحديث أبي طلحة رضي الله عنه حينما كانت له بيرحاء وهي حديقة، قال: وكانت أحب إلي أحب أموالي إلي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيشرب من ماء فيها طيب، فلما سمع قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال: إن أحب إلي أموالي إلي بيرحاء، وإني أجعلها زخرا لله تعالى، أرجو برها وزخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فجعلها في بني عمومته، نجعلها وقفا في بني عمومته. وأيضا حديث عمر بن الخطاب حينما جاءه يعني أهداه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا من خيبر، فعمر بن الخطاب بعد أن أخذها جعلها في سبيل الله تعالى وشرط شروط الوقف. فهذه كلها تقرير النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، هذا كله من الأدلة التي يعني تؤكد استحباب الوقف، لأن الوقف من أفعال من عقود الارتفاق ومن عقود البر والإحسان، وهو من العقود التي تدعم قيام المشروعات الخيرية الإسلامية واستقلاليتها. وما يعني حقيقة يعني ما ضعفت الأمة علميا أو عمليا في مجال من المجالات إلا بسبب إنهاء هذه الأوقاف، لأن هذه الأوقاف كانت حتى على الخيول في سبيل الله، وكانت على المجاهدين، وكانت على الحجيج من السقيا، وكانت على بيت البيوت الله، وكانت على المدارس، وكانت على القضاة، وكانت على العمال، وكانت على المغتربين وابن السبيل، وكانت على كل وجه من وجوه البر والخير. فلما انقطعت هذه الأوقاف يعني وقعت في الأمة يعني تكاسلا عن العلم وعن مناصب العلم، لأن هذه الأمور يعني لا تنال إلا بالتفرغ العلمي كما هو معلوم. ثم ذكر المصنف رحمه الله شروط صحة الوقف، فقال إن لشروط صحة الوقف يعني له ثلاثة شرائط لابد أن تتوفر حتى يكون هذا الوقف مستحبا أو جائزا. الشرط الأول أن يكون مما ينتفع به، يعني أن تكون عينا، هذا المال الذي وقف أن يكون عينا معينا مع بقاء عينه، وأن يكون مملوكا للواقف. وعندنا شرطين الآن، أن يكون مما ينتفع به ويخرج أي شيء لا ينتفع به من حيث التفاهات والأمور النجسة ونحوها، وأن يكون مملوكا للواقف، فلا يصح الإنسان أن يقف شيئا لا يملكه. لكن يصح أيضا للإمام أن يقف من بيت مال المسلمين شيئا على مشروع من المشاريع، وبهذا يخرج الشرط القائل بأن يكون مملوكا للواقف. والشرط الثاني أن يكون الموقوف عليه على أصل، أن يكون الوقف على أصل موجود في الحال، يكون الوقف على أصل موجود في الحال سواء كان معينا أو غير معين. فإن وقف على معين مثلا اشترط إمكان تمليكه، كان يكون مثلا، فلا يصح التمليك على الوقف على ولده وهو لا ولد له، ولا بد أن يكون هذا المعين موجود ويمكن أنه يملك، ولا على فقراء أو على فقراء أولاده، ولا فقير بينهم، ولا على جنين سيأتي لعدم صحة تملكه، الجنين هذا لا يملك أصلا. يبقى شرط الموقوف عليه والشرط الثاني الذي ذكره المصنف أن يكون الوقف على أصل موجود في الحال عند الوقف. لما أنا أجي أقف يا شيخ عبد الله مثلا، أنا يكون عندي موجود منفذ أو مصرف من مصارف الوقف، أنا أقول مثلا هذا على الفقراء والمساكين، ثم قال وفرع لا ينقطع، يعني يكون هذا الفرع الذي سيجري عليه الوقف لا ينقطع، لا يقول مثلا على طلاب العلم الموجودين الآن الذين دخلوا في البيت في بيت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فرع ينقطع، أو على أن يكون مثلا على ذريتي الجيل الأول والثاني فقط، هذا فرع ينقطع، لا لابد أن يكون الفرع لا ينقطع، لا يقطع، أن يكون مستمرا، هذا من شروط الوقف. والشرط الثالث أن يكون الوقف مؤبدا، يعني لا يجوز أن يكون الوقف في الحقيقة على جهة الانقطاع أو على جهة التأقيت، كان يقول أنا وقفت هذه الأرض ليصلي الناس فيها بس صلاة الجمعة اليوم، هذا ليس لا يصح هذا وقفا، وإنما يكون يعني أن يكون الوقف مؤبدا على حد كما قال فرع لا ينقطع، يعني العلماء المجاهدين المساجد الأربطة الأغنياء أهل الزمة هكذا يعني، وأن يكون مؤبدا للنهاية لا يكون مؤقتا بوقت من الأوقات. والشرط الرابع ألا يكون في محظور، كأن يكون على عمارة كنائس أو نحوها. ومن شروط الصيغة أن يكون بلفظ مشعر. والشرط الخامس والسادس والسابع والثامن الذي لم يذكره المصنف هي أولا التأبيد، والشرط الخامس الذي لم يذكره المصنف التأبيد، كالوقف على من لم ينقرض قبل قيام الساعة كالفقراء، أو على من ينقرض ثم على من لا ينقرض، كان يكون مثلا أنا وقفت هذا على زيد ابني ثم من بعد زيد يصير للفقراء والمساكين في المدينة أو في تكساس أو في كذا، أو على أكفان الموتى، أو على يعني على مقابر للمسلمين مثلا، فهذا كله يجوز، لابد أن يكون على التأبيد لا على التأقيد. والشرط السادس بيان المصرف، لا يقول وقفت كذا ويسكت، لابد أن يذكر على من، فلابد من بيان المصرف حتى يصح الوقف. والشرط السابع أن يكون منجزا، فلا يصح تعليقه، إذا جاء زيد وقفت كذا، لأنه عقد يقتضي نقل الملك، والعقود التي تقتضي نقل الملك الأصل فيها التنجيز، يكون على التنجيز المباشر مباشرة. والشرط الخامس الإلزام، فلو قال وقفت هذا على كذا بشرط الخيار لنفسه، لا يشترط الخيار في الوقف، لأنه من عقود التبرعات والإرفاق، فتكون على الإلزام المباشر، لا يجوز، يبقى هذا عقد لازم، عقد الوقف عقد لازم، لا يجوز له الرجوع في هذا الوقف. ولذلك يختلف المذهب على قولين، في مسألة هل الملك ينتقل إلى الناظر، ينتقل إلى الله تعالى مباشرة، فلا يصح للواقف أن يتصرف فيه أبدا، أما أنه ينتقل إلى أنه يبقى في ملك الواقف، إلا أنه لا يستطيع التصرف فيه بالبيع والشراء ونحوه، لأنه حبسه ووقفه. فهنا يعني قولين في المذهب، ويتفرع على هذين القولين الشيخ عبد الله، مثلا مسألة بيع المساجد في أمريكا ونحوها، فإذا بنينا على القول بأنه انتقلت ملكيته لله تعالى فإنه لا يجوز أبدا، حتى ولو كان هيأخذ هذا المسجد ويبيعه ليشتري به مسجدا آخر، لكن القول على أنه يبقى في جهة الملاك، فإنه يستأذن بقى الناس اللي تبرعوا إلى المسجد في المسجد ده، أقول إيه رأيكم إن إحنا نبيع هذا المسجد ثم بعد ذلك نشتري مسجدا كبيرا على هذا النحو. والفقهاء يعني يختلفون في هذه المسألة. ثم يعني ذكر المصنف ختم هذا الباب بعبارة شهيرة، وهو على ما شرطه الواقف من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل، يقصد الإشارة إلى العبارة الشهيرة في كتب الفقهاء أن شرط الواقف كنص الشارع، أي أن الشروط التي يشترطها الواقف على وقفه هي بالضبط يعني كأنها مقدسة، كأنها يعني ملزمة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقع شيء من الاختلاف فيها، فهي على ما شرط الواقف، سواء كان من تقديم أو تأخير، كان يقدم ذريته ويؤخر الفقراء، يقول على الذرية أولا ثم بعد ذلك على الفقراء، أو تسوية، كان يقول على ذريتي وعلى الفقراء بالسوية، كل واحد يأخذ 200 أو 2000 دولار في الشهر، أو تسوية أو تفضيل بأن يفضل هذا على ذاك، هذا يعني في حالة الجمع. هذه بالنسبة للوقف، وبقي بس الإشارة إلى شروط الناظر الذي يقوم على رعاية الوقف. فالفقهاء يقولون عدالته وكفايته ووظيفته، العدالة والكفاية، ووظيفة هذا الناظر في الحقيقة هي العمارة، عمارة هذا الوقف وإجارته وحفظ أصل غلته وجمعها، ويعني النظارة هذه تكون يعني بالنسبة زي البورد اوف تراستيز كده في المساجد الأمريكية، اللي هم رعاة الوقف أو نظار الوقف الذين يقومون عليه، الذين يقومون عليه في هذه الحالة. يبقى هذه هي شروط الناظر كما ذكرها الشراح، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.